إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا المواصلة في هذا الدرس المبارك، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. آمين. ففي الدرس السابق أخذنا مسائل مهمة متعلقة بصفة الحج. عندك يا أخانا موسى، طواف القدوم ما حكمه؟ شيخنا، طواف القدوم في حق المتمتع واجب، وأما لماذا؟ والله ما أذكر الحديث شيخنا، لكن لماذا كان في حق المتمتع واجبا؟ لأنه هذه من أعمال العمرة شيخنا، لأن المتمتع يجب عليه أن يأتي بأعمال العمرة أولا. نعم أحسنت، لأنه ركن من أركان عمرته. نعم. طيب، وفي حق المفرد والقارن لماذا لا يكون واجبا؟ شيخنا، في حق القارن وفي حق المفرد ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله ولم يأمر به. نعم، ولأنه ليس من أعمال عمرته. نعم أحسنت. طيب، عند أخ آخر. الأخ عبد الرحمن موجود معنا شيخنا. طيب، الرمل في الثلاثة الأولى أخ عبد الرحمن، ما المقصود بالرمل وما حكمه؟ الرمل يا شيخنا هو الجري قليلا، هو الجري الخفيف، يعني السرعة، السرعة في الخطى مع مقاربة مع مقاربة الخطى. أيوة، ويكون في الثلاثة الأول، وإذا نسيها فلا يفعلها في الآخرين. نعم، لأن الأربع الباقية تمشى مشيا. أيوة أحسنت. طيب، عند أخنا آخر شيخنا، الإخوة الآخرين يعني الأخ يوسف سافر والأخ عبد الملك وعبد الكريم ليسوا معنا اليوم، عندنا إخوة آخرين لكن ما كانوا معنا الدرس الماضي. فعندك أخانا موسى. نعم شيخنا. الحجر، الركن الأسود، الحجر الأسود، ماذا يفعل به في الطواف؟ شيخنا، في أثناء الطواف يستحب للشخص الذي يعني يطوب أن يأتي للحجر الأسود ويقبله إذا استطاع، وإذا لم يستطع يعني يلمسه بيده ثم يقبل يده، وإذا لم يستطع يلمسه بعصا أو بمحجن ثم يقبل العصا، كما جاء عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه. نعم. فإذا أن يستلمه بالعصا أيضا، يشير إليه بيده يا شيخنا، يقبل يده؟ لا، ما يقبل يده شيخنا، فقط يشير إلى الحجر الأسود ويكبر كما جاء عن ابن عباس. نعم، بدون تقبيل، لأنه لم يستطع أن يستلمه. نعم. الركن اليماني يا خان عبد الرحمن، هل يستلمه أو يقبله أو يستلمه بيده؟ لا، هذا خاص بالحجر الأسود بس. التقبيل خاص بالحجر الأسود. أيوة. نعم. طيب، استلام الركن اليماني باليد؟ لا يا شيخنا، لا يستلم، إنما هو خاص بالحجر الأسود كما أعرف. وأنت يا أخانا موسى؟ شيخنا لا يستلمه إذا لا يستلم باليد، مسحا فقط بدون تقبيل. ثابت في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم نعم، أما الاستلام فثابت باليد بدون تقبيل. نعم، وإذا لم يتمكن من الإسلام بيده فلا يستلمه بالعصا لأنه لم يرد ذلك، وإذا كان بعيدا فلا يشير إليه لأنه أيضا ليس بثابت. نعم. إذن الذي ثبت في حق الركن اليماني الاستلام باليد فقط، القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. لماذا؟ لأنه كما قلنا ليس من واجبات العمرة شيخنا. لا، هو الآن القارن يجمع بين الحج والعمرة. نعم، فالقارن يقول لبيك اللهم بعمرة وحج. طيب، فالآن هو يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، فأين أعمال العمرة؟ الطواف والسعي أين هي؟ يعني تكون في أعمال الحج شيخنا، تكون داخلة في أعمال الحج. نعم، تكون أعمال الحج كافية للحج والعمرة مع بعض. نعم، كما يحصل في تحية المسجد إذا صلى الإنسان ضحى فإنها تجزوه عن تحية المسجد، وهكذا أيضا في أعمال القارن طوافه وسعيه يكفيه لحجه وعمرته، لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافك للبيت وحجك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وأخذنا مسألة الوضوء للطواف. نعم شيخنا أخذناها. فعندك أخنا موسى ما حكم الطهارة للطواف؟ قلنا أنه شرط لصحة الطواف شيخنا، وإلا لا يجزئه فطوافه غير صحيح. نعم، هذا هو الصحيح وقول الجمهور أنه شرط لصحة الطواف، فما الدليل على ذلك؟ شيخنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. نعم أحسن، حديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري، فنهاها عن الطواف بالبيت حتى تحصل الطهارة، وهذا نص صريح لأنها من كان على غير طهارة لا يجوز له الطواف. أحسنتم، جزاكم الله. وستر العورة أيضا يجب على الطائف أن يستر عورته. بقي لو أنه طاف وقد انكشفت عليه بعض العورة، هل يبطل طوافه؟ من عنده جواب؟ الأخ عبد الرحمن عنده الجواب شيخنا. تفضل يا عبد الرحمن. لا يا شيخنا، لا لا تبطل. نعم، لا يبطل طوافه إذا انكشف شيء، لأنه لم يتعمد الكشف ولم يتعمد الطواف على تلك الهيئة. وأما تعمد ذلك كما كان يفعله أهل الجاهلية فيخشى على طوافه من البطلان. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحائر تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. نعم، لحديث عائشة الذي سمعتموه في الصحيحين أنها حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والسعي بين الصفا والمروة أيضا تتركه لأنه تابع للطواف بالبيت، فعند أن تطهر فعند ذلك تطوف بالبيت ثم تتبع ذلك بالسعي بين الصفا والمروة، مع أن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة. السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، ولكنه يكون تابعا للطواف بالبيت ولا يفرد السعي بين الصفا والمروة عن الطواف بالبيت بل يكون تابعا له. والحائض في مسألة طواف الحج الواجب طواف الإفاضة نعم سيأتي معنا الكلام عليه، فقد تحتاج في ذلك الوقت أن تطوف إذا خشيت على إذا خشيت أن تفوت رفقتها وأن يسافروا عليها كأن يطول بها الحيض ولا تستطيع أن تجلس وحدها ولا يستطيع محرمها أن يتخلف معها. فقد أجاز بعض أهل العلم لها في مثل هذه الصورة أن تطوف على حالها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. ومن ذم من أولئكم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك العلامة العثيمين العلامة بن باز رحمة الله عليهما، فهذه حالة ضرورة والله المستعان. وسيأتي الكلام على طواف الإفاضة ووقته إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. في حال الطواف الإنسان يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في حال الطواف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في حال الطواف، فيدعو بما سيسر له من خير الدنيا والآخرة من الأدعية العامة الجامعة. ويكثر من ذكر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وكذلك لو تلا شيئا من القرآن فله ذلك، وكذلك لو أمر غيره بمعروف أو نهاه عن منكر في حال الطواف فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه رأى رجلا قد ربط أخاه بسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بيده، أمره أن يأخذ بيده ونهاه أن يربطه بحبل. فهذا كله يدل على أن الإنسان يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالدعاء وبكثرة الدعاء، فإنه وقت مبارك للذكر والدعاء. ولو تكلم بكلام مباح إذا احتاج إليه فلا بأس، ولكن لا يشغل نفسه بذلك. وإذا التقى ببعض إخوانه فيسلم عليه، ولكن لا يشغل نفسه بالكلام معه بل يواعده إلى وقت آخر. قال وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، يستمر بالطواف 7 أشواط كما هو معلوم، وكل ما دنا من البيت فهو أفضل. فإذا دنا من البيت كان أفضل ويحصل السرعة في قضاء الأشواط وتكون الأشواط قصيرة. وإذا كان هناك زحام وشق عليه فيبتعد، ويجوز الطواف حول الكعبة ولو داخل المسجد، ولو في الدور الثاني أو الثالث أو في السطح، كله طواف صحيح. ولا يجوز الطواف من خارج المسجد بالإجماع، ولكن يصح في المسجد في السطح في الدور الأول والثاني والثالث، فهذا كله يصح، ولكن كل ما دنا من البيت كان أفضل. بقي لا لو أنه إذا دنا من البيت لا يستطيع أن يسعى، إذا دنا من البيت لا يستطيع أن يسعى، وإذا ابتعد قليلا يستطيع أن يرمل ويسعى، فإنه في حقه استحب له أن يتأخر عن البيت حتى يأتي بالرمل، فالرمل من مستحبات الطلاق. قال: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. بعد أن ينتهي من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك، ولا يشترط أن يكون قريبا منه، بل يجوز أن يكون بعيدا منه. اشرع ذلك قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولم يصلي النبي ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم طوافا بالبيت إلا صلى بعده ركعتين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين: قل يا أيها الكافرون، الركعة الأولى، الركعة الثانية قل هو الله أحد، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم. وبعض الناس يخطئ في هذه الركعتين فيزاحم الناس عند المقام، وليس بشرط أن يجوز له أن يبتعد بعيدا عنه، أن يتيسر الصلاة خلف، جاز أن يصلي في المسجد كاملا، لو أن يصلي في أي مكان من المسجد الحرام، من المسجد الحرام. وبعض الناس أيضا ربما يكشف عن منكبه أثناء الصلاة، وهذا خطأ، فإن كشف المنكب يكون في الطواف فقط، وأما إذا انتهى من الطواف فيعيد الثوب على منكبيه، فالارتداء خاص بالطواف، فإذا انتهى من الطواف أعاد الثوب على منكبيه وصلى. قال: ثم يعود إلى الركن فيستلمه، وهو الحجر الأسود، يرجع ويستلمه إذا تيسر، فإن لم يتيسر له الاستلام فلا بأس أن يشير إليه ويكبر، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: فصلا، واسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور. هذا السعي بين الصفا والمروة كذلك في حق المعتمر ركن من أركان عمرته، ركن من أركان العمرة، فإذا تركه لن تصح العمرة وتفسد عليه. وفي حق المفرد والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه يجزوه عن السعي الواجب، فلا يلزمه أن يسعى مرة أخرى بعد طواف الحج الواجب، طواف الإفاضة لا يلزمه أن يسعى مرة أخرى، بل هذا السعي يجزوه عن الطواف الثاني، عن السعي الثاني. وإذا لم يسعى من هذا الطواف فإنه يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة في يوم النحر. قوله داعيا بالمأثور، هذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه بيان الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بالصفا، بدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم صعد على الصفا حتى رأى البيت واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، استقبل القبلة ثم وحد سبحانه وتعالى وهلله وكبره ودعا بما جاء في المأثور، دعا بما جاء في المأثور، فقال: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء مستحب فليس بواجب. هذا الدعاء مستحب وليس بواجب، ولكن ينبغي أن لا يترك الإنسان أبدا لأنه من المتأكدات. فيقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحبه من خير الدنيا والآخرة، ثم يفعل ذلك مرة أخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة ثانية، ثم مرة ثالثة يقول هذا الذكر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الحديث ثالث في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم في رقم 1218. ثم بعد ذلك ينزل من الصفا متجها إلى المروة ويمشي مشيا حتى إذا بلغ الوادي بين العلمين الأخضرين فإنه يسعى ويشد السعي في هذا المن في هذا المكان، والمقصود أنه يجري جريا خفيفا حتى إذا انتهى من الوادي يمشي مشيا حتى يأتي على المروة ويصعد عليها ويستقبل القبلة ويفعل مثل ما فعل على الصفا، يفعل مثل ما فعل على الصفا، ثم يرجع مرة أخرى إلى الصفا، ويكون الذهاب شوطا والرجوع شوطا آخر، يكون الذهاب شوطا والرجوع شوطا آخر، فسيكون الانتهاء على المروة، لأنه يذهب إلى المروة فيعد شوطا ثم يرجع فيكون شوطا آخر، ثم يذهب ويرجع ثم يذهب ويرجع، تكون ستة، والسابع ذهاب إلى المروة ولا رجوع فيه، فيكون انتهاء السعي على المروة في كل شوط يقول كما قال أول مرة، وفي حالة ذهابه ورجوعه يشغل نفسه بذكر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وتوبة واستغفار وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي صفة السعي بين الصفا والمروة. وبعد ذلك إذا كان متمتعا يكون قد انتهى من أعمال العمرة، فيتحلل بعد ذلك بتقصير شعره أو حلقه، والحلق أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال رسول المقصرين، ففي الثالثة قال والمقصرين، وفي بعض الروايات اللهم اغفر، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، فقال في الثالثة وللمقصرين. الحديث في الصحيحين عن ابن عمر. وأما المفرد والقارن فإذا سعي بين الصفا والمروة فإنه لا يصير حلالا بعد سعيه، لن يبقى لابسا ثياب الإحرام ومجتنبا محظورات الإحرام حتى ينتهي من أعمال الحج. قال الشوكاني رحمه الله إذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، يصير حلالا يلبس ثيابه ويحل له كل شيء حتى النساء، ويبقى بعد ذلك منتظرا يوم الحج وهو في ذلك يعمل كل ما يفعله الحلال. قال حتى إذا كان يوم التروية. يوم التروية هي اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يجهزون المياه على الإبل حتى يشربوا منها في منى وعرفة ومزدلفة. قال حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج، وعلى هذا فيستحب للمتمتع أن يهل بالحج في اليوم الثامن. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وكذلك جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وجاء عن غيرهما. والقارن المفرد لا يزال على إحرامه، لا يحتاج إلى أن يحرم مرة أخرى، ولكن عليه التلبية، يلبي ويتوجه إلى منى. فكلهم يتوجهون إلى منى، المتمتع والقارن المفرد، لكن المتمتع هو الذي ينشئ إحراما آخر، وأما المفرد والقارن فهو على إحرامه الأول. وهل يلزم المتمتع أن يرجع إلى الميقات ليحرم في الحج أم لا؟ من عنده الجواب؟ عندك يا موسى؟ هل يلزم المتمتع أن يرجع إلى الميقات ويحرم بالحج أم يحرم من مكة؟ الشيخ إذا كان في مكة يعني يحرم من مكة؟ نعم، يحرم من مكان إقامته. نعم، فإذا أقام بمكة أهل بالحج من مكة، وإذا أقام في مكان آخر في جدة أو في منى فإنه يحرم من هنالك ويتوجه إلى منى. قال حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وتوجه إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا العمل مستحب من مستحبات الحج وسنة من سننه، ومن لم يفعل ذلك فحجه صحيح ولكنه ترك السنة والأفضل. ونحتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا عندنا تقريبا 3 ولا 4 أسئلة، عندنا وقت شيخنا. نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال هنا يقول: قلنا أنه يجوز للذي مات ولم يكن مستطيعا أن يحج عنه، فهل تستطيع أو هل نستطيع أن نحج عن شخص لا نعلم لماذا لم يحج في حال حياته؟ هل تركها عمدا أم لم يتركها عمدا؟ فهل نحج عنه؟ يعني الذي تركها ما يعلم هل تعمد الترك أم لا. نعم شيخنا. وعنده الاستطاعة. نعم، يعني ما نعرف هل كان يستطيع أم لا يستطيع أو لماذا تركها، لكن نعرف أنه لم يؤدي فريضة الحج مثلا، فهل نستطيع أن نؤدي فريضة الحج عنه؟ نعم، يحج عنه من النار. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن تصلي الليل بعد صلاة الوتر؟ لا، الوتر يكون في الأخير لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثالث يقول: هل نستطيع الصلاة على من لم نجد جثته؟ فالآن عندنا يعني أحد الأصدقاء أخوه توفي أو قتل في ليبيا، وفي ليبيا الآن كثير من الفتن يا شيخنا، فالأخ هذا يقول أنه متأكد أن أخاه قد قتل وقد رأى صورته ولكن لم يجدوا الجثة، فهل يجوز لهم أن يصلوا صلاة الجنازة أم هل يجب عليهم أن يجدوا جثته أولا ثم يصلوا عليه صلاة الجنازة؟ إذا بحثوا عليه ولم يجدوه يسلم عليه صلاة الغائز. وأما نعم ولا يستعجل حتى يبحثوا ولو شيئا. جزاكم الله خيرا شيخنا. وأيضا هذا السؤال عن مسح الخف يا شيخنا، يقول: ما حكم من يمسح على نعله فيخلع نعله ثم يصلي بالجوارب فقط أو بالخفين فقط؟ لا بأس، يجوز ذلك كما تقدم معنا في المسح على الخفين، إذا مسح عليه أثره أن يخلعها ثم يصلي، يجوز له ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. أحد الأخوة هنا شيخنا يضيف سؤالا عن مسألة الحج، ويقول قلنا أن المستطيع يجب عليه أن يعجل الحج، على المستطيع فورا أن يعجل الحج، فهل هذا ينطبق على الذي نذر أيضا؟ هل يجب عليه أن يعني يؤدي الحج بأسرع وقت ممكن؟ كذلك النذر إذا كان مؤقتا كان ينذر أن يحج في هذا العام أو في العام المقبل فله فعليه ما أقت، وإن أطلقه فينبغي له التعجيل، والذي يظهر أنه لا يلزمه أن يكون بنفس العام إلا إذا نوى. الله أعلم. أعتذر يا شيخنا. سؤال الأخير يقول ما حكم إضافة الشعر المستعار للنساء اللاتي لهن شعر خشن؟ لا يجوز لها ذلك، لأن هذا من وصل الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم نعم الواصلة والمستوصلة، وهذا يدخل في ذلك، ولكن عليها أن تستخدم بعض الأدوية دهانات وغيرها حتى تلين شعرها.